أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في هذا الفصل كتاب شرح النظام أو شرح النظام على اختلاف التعريف. النظام أو النظام هو اسم المؤلف، يعني شارح. الكتاب يشتمل على أصل وشرح. الأصل هو مقدمة في الحاجز، مقدمته في الصرف، لأن من الحاجز كتب ثلاث مقدمات: مقدمة النحو هي معروفة بالكافية وعليها الشروط، شرح الكافية مثلا معروف، ومقدمة في الصرف معروفة بالكافية، وشروح الكافية كثيرة. أفضل شرح وأوسع شرح شرح ربيع الدين السلواني، أربع أجزاء في مجلدين وبعده لعله، يعني هذا تحتح النظام، نظام الدين النيسابوري القمي، مختلف في مذهبه لأنه من العامة أو الشيعي، لأنه كتب كثيرة مختلفة، يعني جن ومتبلع في علوم كثيرة. والشرح الجاذوري أنا استقصاه لهذا الشرح الجاذوري ما سألت يعني، لكن من الشروح المهمة الشرح الثالث. أقرت عشر شروح موجودة على هذا الكتاب، كتاب الشافعية، وعنده مقدمة الخط في الكتابة، بس مقدمة الخط والكتابة ذات أهمية فقط على ثاني، يعني لكن الشافعية والشافعية مقدمتان مهمتان جدا وعليهما شروح. فإذا إخواني الكتاب يشتمل على أصلين وشرح، والعبارة جدا عميقة وجدا قوية، يعني العبارة والمادة مادة الصرف. والإخوة إن شاء الله قرأوا الصرف كتاب التفريق، قرأنا مع الإخوة كتاب التفريق، قرأنا كتاب التفريق، قرأنا كتاب التفريق، قرأنا مهمة جدا. نحن وفقنا ندرسه في هذه الجامعة لمدة شهرين ونصف أو ثلاثة أشهر كتاب التفريق، وأخذنا شيء من ثلاثة كتاب العرض، نصف كتاب كتاب العرض. ولكن هذا بعد الكتاب علمي عن هذا الكتاب، كتاب شحن وعميق جدا كما قلنا. الكتاب أول ما يبدأ المصنف طبعا حياة وترجمة المصنف والشارع موجودة في أول الكتاب، أخوة يراجعون محتاجة المصنف. نبدأ إن شاء الله من المقدمة، والمقدمة مقدمة أو مقدمة أنا راجعت بعض الكتب يقول، لأنه ما قرأت المختصر مع الأستاذ الشيخ معين، هنا في أول كتاب يذكر المقدمة أو مقدمة، يقول مقدمة بكسر الدال أو فتحها، مقدمة أو مقدمة، يحب الكتب الأخوة لا بأس، مقدمة بكسر الدال وفتحها يعني مقدمة، لكن الأول هو أشهر، يعني كسر الدال أشهر، مقدمة أشهر بكسر الدال والمشهور، وعليه يعني بناء على كسر الدال ما نقول مقدمة، فهي مأخوذة من قدمة اللازم، من فعل قدمة يقدم، قدمة اللازم بمعنى تقدم، قدمة يعني تقدم. ولماذا سميت مقدمة؟ يقول لأنها متقدمة على غيرها، المقدمة متقدمة على ماذا؟ أصل المسائل، لأنها متقدمة على غيرها، أو من قدم المتعدي، مو من قدمة، قدم المتعدي. لماذا سميت مقدمة إذا كانت مأخوذة من قدمة؟ شنو مناسبة؟ ما هي مناسبة؟ لأنها تقدم من يعتني بها على غيره، أو من يعتني أنه أو ما يعتنى، من دليل على آيات من المسائل. يعني كيف لأن المقدمة ماذا نذكر فيها؟ أمور هي الرؤوس الثمانية في المنطقة ما كما يعبرون عن تعريف العلم، موضوع العلم، فائدة ذلك العلم، نسبته، واضعه. فهذه الأمور مهمة تقدم، المقدمة تقدم هذه الأمور على غيرها من المسائل الأحكام. وهي في الأصل في أصل إذا أخذنا أصل اللغة، يعني عندما نكتب كتاب اللغة القاموس، وهي في الأصل اسم لمقدمة الجيش أو مقدمة الجيش. هذه اللغة إذا كانت موضوعة، يعني كل كلمة لها موضوع، لا معنى موضوع لا، ومعنى مجازي، معنى حقيقي وما وضع له. معنى حقيقي مو كما قرأتم في البلاغة، المعنى الحقيقي أو المعنى الموضوع له ما وضع له اللفظ، هذا معنى حقيقي. لكن قد يكون هناك معنى مجازي ويكون معنى غلط. إخواني، حقيقي والمجازي كلاهما صحيح والغلط. يعني في جوال يعمل يحضر الله قبل كم يوم كان عندهم يخلون بعض المحاضرات التفسيرية في التلفزيون، أيضاً قناة القرآن، فكان يتكلم حول الحقيقة والمجاز. يقول الاستعمال على قسمين، صحيح وغلط، والصحيح على قسمين، حقيقي ومجاز. لأن المجاز مأخذ من مجوز، مفعل، مجوز. قلت الواو ألف الفاظ مجاز، والمجوز يعني عن العبور، العبور صحيح يعني لا العبور. على أي حال، فمعنى الحقيقي مقدمة اسم لمقدمة الجيش، نقلت لأول كل شيء، وضعت يعني ماذا لأول كل شيء، أول كل شيء يسمى مقدمة لأول كل شيء. زين إذا كان نقلت لأول كل شيء، كيف يصلح المعنى؟ يقول يصلح المعنى بالإضافة، ويتعين المراد بالإضافة، مقدمة الكتاب، مقدمة الكتاب، مقدمة الجيش، مقدمة القوم، مقدمة الصف، مقدمة الجيش. فأخواني يعني بالإضافة يصلح المعنى، فيقال مقدمة كذا. لكن اشتهر أن لهم يعني هذا العلماء المطلقين يعني العلماء يعني، لكن اشتهر أن لهم مقدمة كتاب، مقدمة كتاب مقدمة علم، فمقدمة كتاب وهي الألفاظ، مقدمة كتاب هي الألفاظ. الآن في هذا الكتاب، الآن هذا مقدمة كتاب وهي الألفاظ، تقدمت أمام المقصود، المقصود من ذلك الكتاب البيان المسائل يعني أمام المقصود لارتباط له بها، لأن المقصود يرتبط بها، المقصود يرتبط بها، وانتفاع بها فيه، انتفاع وانتفاع يعني والانتفاع، انتفاع بها يعني بالمقدمة فيها الانتفاع أو في المقصود. ومقدمة علم، مقدمة كتاب هذا الذي ذكرناه، مقدمة علم هي مقدمة العلم، ومقدمة علم وهي معاني بعد عارف معنى مو عالم الفاظ، وهي معاني أو معاني الفاظ، معاني يعني أصل معاني كانت مثل متاجد معاني، لكن حذفت الياء للثقل، حذفت وعوض عن التنوين، هذا التنوين عوض، تنوين عوض مو تنوين، تنوين تنوين ما لأوك تنوين على كم كتب كان قرأنا في الشيخ بن عاقل وغيره من الكتب. التنوين أربعة، تنوين تنوين، تنوين تنكير، تنوين مقابلة، تنوين عوض. والتنوين عوض، تنوين عوض عن حرف، تنوين عن كلمة، تنوين عن جملة، هذا تنوين عن حرف، تنوين عوض عن حرف. أظن عالي موضوع ما قدمت الياء للانتقاء الساكنين. اخواني الياء قد تحدث للانتقاء الساكنين، وقد تحدث ماذا؟ لا لأجل انتقاء الساكنين، مجرد الشكل. نفس المسألة اللي حكيناها في الصف السابق، ما بينت لأنه ساكين بالنسبة لبيان مقبل الأخوة، وأنا لفر حتى كنت أنا قال بالضبط ذكرت له حتى يا من كلمة من أقل الكلمات على قسمين على نوعين قد تحدث الياء لأن الثقافة تأتيها قاعدة إعلامية طبية سببت حتى هذه هذا الفكرة وقد يكون حد حفظ الحق اعتباطي لا يدخل مجرد السر مثلا جابون أقول جمعون الواقع فكرة اعتباطا يدون يد يون أصلا أو يد يون هذه الجامعة ما اعتباطا معانيون معاني أصلا معانيون يا ما تبدي في ثقة السكين يعني ثقة السكين بهذه السكين لاحظوا بدل ما نقول رامين أطلبه ماذا رامين رامين كل أحد في القاعدة العلاجية وأنا أصبح الجنة ضروري مهم جدا أنا يعني إلى ذنب النحو النحو وقت ما يسكي الصدف بعد ما يسكي النحو الصدف معه نقول هنا الضم هذه هي كثيرة يمسك الضم إذا عدتوا الضم تصبح الضم بها تكرار من هي ساكن الضم هي كثيرة تصبح هي ساكن لكن التنوين ما حدثنا حدثنا التنوين حدثنا الضم فقط التنوين هذا داخل والتنوين ما هو تعريفه شخص نون ساكنة تلحق آخر اسم لفظا لا أفضل الملاك اللفظ هو نون رام يوم نون ساكن هذا يوم لما الياء أصبحت ساكن تنون نون ساكن صار ماذا أشقاء ساكن هذا الثانية أي تنون كم علق هذا يحتاج إلى حالة يلحق هذا في حالة تنين فصار هذا صار رام لكن معاني معانين أصل كلمة ما من يوم إذا على الضمة ما يجب الثقة ساكنة حتى نحذر الياء إذا على الضمة ما يجب الثقة ساكنة ولا نحذر الياء لا يجب الثقة ساكنة لكن في معاني إذا حدثنا الضمة ما يجب الثقة ساكنة فكيف نحذر الياء لذا يقول وفي الفكر فقط مع حركتها معاني كثيرة الكلمة لعل أنا بسبب اختلاقي باللغة الفارسية ما أستقل لكن ذلك العربي الذي لم يحفظ لسانه مع أي لغة يحس بالثقل تحب الياء إذا عرفت الياء تعوض هذا بالتنوين فنقول معاه من لأن أصل الكلمة ما فيها تنوين التنوين أين جاء التنوين؟ التنوين جاء الآن لأجل تعويض مثل جواري وغواري جواري أصل الكلمة ماذا؟ جواري غواري هذا الياء هذا الياء وأول ما تلقى جوارين أواشين مع من أجل من هذا فلا نسأل على أنا ما خليت هذه أكمل مقدمة بقصة واحد وأنا أحاضر لسؤالكم أفضل ومقدمة علم لا تشتهر أن لهم مقدمة كتاب أو مقدمة كتاب ومقدمة أو مقدمة ماذا؟ علم وهي معان يتوقف عليها الشروع في العلم يتوقف عليها الشروع في العلم مو في الألفاظ والكتاب العلم علم النحو يتوقف على مقدمته علم الصرف يتقدم على يتوقف على المقدمة علم البلاغة علم الفيزياء علم الكيمياء علم الطب أي من العلوم يتوقف ماذا على المقدمة يتوقف عليه الشروع في العلم هذه المقدمة ما هي مثل كتعريفه وفائدته وهذا هي المراد هنا يعني بعد من التعريف والموضوع والفائدة لاحظوا أشياء نقطة وبعدين حتى نسمع سؤال الأخ الشيخ حسين لا أخواني الإنسان لا يمكنه أن يدخل في أي علم دخول عشوائي وهذا ما يواجه فيه مش الطلاب نحن الطلاب مثلا واحد يسألني شيخنا أنا جاي من بلدي ما أدري من تاجيكستان أو ما أدري من إفريقيا أو من أوروبا جاي أقرأ الفاعل مرفوع مفعول به منصوب أو الفعل وزنه كذا أنا جاي أتعرف على علوم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا لماذا يسأل هذا السؤال؟ ما عنده معرفة بالغرض من دراسة النحو والصرف الذي يتوقف عليه ماذا؟ معرفة أحاديث أهل البيت، معرفة القرآن. فإذا هذه المقدمة تعطينا بصيرة، بصيرة علم إجمالي، علم ما. ولنا نقول العلم يتوقف عليها على المقدمة. تفضل شيخنا على خدمتكم. انتفاع الانتفاع، انتفاع بالعين. بلي انا قلت انتفاع، لا انتفاع، اذا قال انتفاع خطأ، انتفاع الكاتب بالعين انتفاع. جيد. لكن الآن هنا في الكتاب مكتوب مقدمة للرحمنه، ولكن في الحقيقة ليست مقدمة، هذه أنا خطبة، المقدمة تيجي بعد الخطبة. الواقع في الكتب التصنيفات قبل المقدمة تبدأ خطبة، خطبة الكتاب وبعدين المقدمة. في الخطبة قد تشتمل على التسمية والحمد والصلاة، والمصنف الشارح أو المصنف يشير إلى الباعث للكتابة، لماذا كتب الكتاب، أهمية ذلك العلم في الخطبة يشير. العلماء والمصنفون الذين لهم قدرة في الكتابة يأتون، وحتى الخطباء، لاحظ مثلا الخطيب إذا صعد المنبر بس يقول بسم الله الرحمن، صلى الله عليه يا أبا عبد الله، ويجي مثلا بعض يقرأ إلى بعد هذه المقدمة، مقدمة الخطبة مثلا يقول صلى الله عليه يا أبا عبد الله، يأتي الآية الشريفة أو حديث من الحديث أو الآية الشريفة، تعرف أن الخطيب شنو راح يتكلم. شايف إخواني مثل بعض يجي مثلا يأتي بآية أو بالشعر أو بحديث من الشعر قبل أن يدخل في بيان موضوعه، السامع يفهم اليوم الخطيب شن راح يتكلم. هذه يسمونها في البلاغة براعة الاستهلال، براعة الاستهلال، البراعة من براعة تفوق، تفوق. الاستهلال من الهلال، طلب الهلال، يعني يقول الاستهلال أول صرخة، أول بكاء، بكاء الطفل سبب ماذا؟ يسمى استهلال. طبعا هم أقول من الهلال. براعة الاستهلال اصطلاحان، يعني أن يؤتى بألفاظ المراد من المعنى اللغوي. المعنى ماذا؟ المعنى اللغوي، ولكن فيها تلميح إلى ما يبين من مسائل الكتاب من العلم، ذلك العلم. هذا نوع من النقاط الموجودة في هذه الخطبة نشير إليها إن شاء الله. فإذا هنا الشارح استعمل ماذا؟ براعة، براعة الاستهلال، ذكرنا عن براعة الاستهلال ماذا. ثم بدأ بالبسملة ثم بالحمد تبركا واقتداء بالحديث النبوي صلى الله عليه وآله، كل أمر ذبال لم يبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو أبتل، كل أمر ذبال لم يبدأ به بحمد الله فهو أقطع. وهنا بالنسبة للتسمية الابتداء ابتداء حقيقي، وبالنسبة للحمد ابتداء إضافي. فالابتداء قد تكون ماذا؟ ابتداء حقيقي تكون ماذا؟ إضافي نسبي بالنسبة إلى ما بعده ابتداء، لكن بالنسبة إلى بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء، ويكون ابتداء إضافي، لكن بسم الله الرحمن الرحيم لا حقيقي. هذا أيضا نقطة من النقاط. أقرأ أخوان حتى نصل المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ما أشرح كثير يعني المقدمة، حتى يعني مو ما قدنا نخلص وقتنا على المقدمة فقط، ذكر في إشكال يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم، أحمدك أمقم أحمد، أحمدك وأحمدك، أحمدك مما فعلت، أحمدك حمد يحمد فعل يفعل من بطع إليه قالوا. أحمدك اللهم على أن وفقت، هنا جاءت جملة فعلية تدل على الحدوث والتجدد بالنسبة الحمد، الحمد لله رب العالمين. يقول الحمد لله أصلها حمدا لله رب العالمين، ثم صار الحمد لله رب العالمين، ثم غيرت الجملة الفعلية لجملة اسمها الحمد لله رب العالمين. والإسلام إسلام الجنس، صدم الإثنية لتدل على الاستمرار والثبوت. أحمدك اللهم على أن وفقتني لصدق ريعان الشباب. ريعان كل شيئين قاعد على كتاب الكتاب العين. ريعان كل شيء أوله وأفضله. ريعان الشباب يعني أول الشباب، أفضل سنين الشباب. الواقع إنسان يعني الشباب حسب نشاط. أنا كنت أدرس يعني عندما كنت يعني سني أصغر من هسه، يعني أحس يعني عندما أدرس بصوت قوي كذا الآن أحس نفسي أتعب يعني. مع أنه ما تقدم كثير بالسن، لكن هذه الأوقات يعني تختلف عن ذاك الوقت. جدي عمره 100 سنة أو 5 سنوات ما شاء الله شباب عندنا سابقا توفي رحمة الله. إحنا شباب ما نصل يعني. إذا كل شبابهم يبدأ من 60 سنة 70 سنة. إحنا شيخوخة تبدأ من 30 سنة 25 سنة. على أي حال ريعان كل شيء أوله وأفضله. ريعان الشباب صدره، صدر الشباب يعني أول الشباب. أحمدك اللهم على أن وفقتني لصرف ريعان الشباب في اقتناء العلوم. اقتناء العلوم اقتناء اقتناء يقتن اقتناء اقتناء استعالة يستعلها من باب استعالة يستعلها اقتناء يعني استعالة أي اتخذه لنفسه يعني اتخاذ العلوم. في اقتناء العلوم والآداب وأسألك يا ذا المن أن تثبتني الناصبة أن تثبتني على كلمة. أخواني الآن أنا أقرأ ما أشير إلى بالنسبة لبراعة الاستهلال، بعدين نرجع مرة ثانية شوف كيف هي الكلمات. أقرأ في المقدار مقطع، هذا المقطع على الوقت ضايقنا. كلمة كلمة كلام صحيح. بلي كلمة وكلمة تفضل. أن تثبتني على كلمة أو كلمة هي للنجاة باب، هي للنجاة باب. كلمة أي كلمة لا يقصد بها؟ كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، التي هي للنجاة باب. كلمة لا إله إلا الله حسني، فمن دخل حسن أمين من عذابي. بشرطها وشروطها الإمام الرضا يقول، مو كما يقول لهم، ومن شروطها الولاية وأنا من شروطها. هذا الحديث حتى سلسلة الذهب بعد هذا من افتخارات نفتخر بهذا الحديث. بل أن تثبتني على كلمة هي للنجاة باب، ثم على فعل الخيرات التي آمنوا وعملوا الصالحات. إشارة إلى هذا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا يخلد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. الإيمان والعمل الصالح مقرونان. الكلمة هي الإيمان، كلمة اعتقاد بعد، كلمة التوحيد، كلمة التوحيد الاعتقاد، وعلى فعل الخيرات العمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه إلا للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إيمان وعمل صالح، ثم على فعل الخيرات. وفقنا الله وإياكم للإيمان والعمل الصالح والولاية والأكلب. الإيمان الإيمان الواقعي الحقيقي. ثم بعد هذا هذا يحتاج يعني بحث نحوي هذا. ثم أن تثبتني على كلمة، لأن لاحظ أخواني العمل يأتي بعد التأكيد العقيدة مو بلا فضل يعني مو الواو أو الفاء تعقيد ثم أيضا تعقيد صح. الواو مطلق، الواو مشاركة، ما يستفاد منها التعقيب والتراخي وغير ذلك. الفاء للترتيب بلا مهلة، بلا مهلة، ثم الترتيب بمهلة، لا ترتيب بمهلة. طبعا قد يكون العمل الصالح والإيمان معا، ولكن ترتيب معنوي بنيت التوحيد، التوحيد والعدل النبوة عند الإمامة والمعاد. ثم على فعل الخيرات التي فيها، طبعا كلام كثير هنا، هو حديث وذلك تعمق أكثر يعني يكون الفصل كله بالمقدمة. ثم على فعل الخيرات التي فيها كمال الإنسان، كمال الإنسان هذا بالعمل الصالح والإيمان بلا شك وارتياب. تذكر شيء هذا عطف تفسيري بلا شك هو الثياب الغيب والشك شيء واحد يعني عطف تفسيري بلا شك هو الثياب وأعوذ باسمك العظيم وأعوذ باسمك فنلقى باسمك كثير نسمع يقول باسمك اللهم باسمك العظيم خطأ باسمك لأن همزة واصل وهمزة واصل في درجة سلام نقول باسمك اقرأ باسم ربك ما نقول اقرأ باسم ربك خطأ اقرأ باسم ربك همزة واصل خطأ في درجة سلام طبعا تسقط لفظا لا خطا مكان واحد تسقط خطا ولفظا وخطا أين أحسنتم في بسم الله فقط هذا ثلاثة في مواضع أخرى فقط تسقط في اللفظ لا في الكتابة وهناك جاء بأدلة نحن نقول سمحنا هكذا بس الأدلة قد تكون الأدلة باردة يعني ماذا لازم يقول لكثرة الاستعمال وغير ذلك وبعضهم يقول عورت بابتداد السين ما يقول تكون السين بس يقدم السين طويلة بها تطويل السين يعني عن الهمزة هناك كانت عمودية هناك كتبت أفقية سيدنا الأمان يقول خالق خالق ذكروا هكذا هذا ما لعله لها وجه على سبعة ما تفيدنا يعني هالسهل ليش أمور يعني لأنه توغلهم في القياسات والاستحسانات خاصة وأعود باسمك العظيم أن أعبدك على حرف مثل ذاك الشخص اللي هو وعزمت عليك بوجهك الكريم وجهك الكريم الذي لا يسعه ظرف أن تجعل مستقبل أمري خيرا مما مضى كلمة جيدة لطيفة حتى أن يكون حالي في مآلي في مستقبل أمري أن ألقاك محصول المنى يعني المنى من المنية لاحظ الآن أخوان نفس هذا المقطع الآن كلمة صرف جاءت في أول كلام لصرف رعي عار الشباب وكلمة وباب لأننا نتحدث عن الباب والباب والوزن الباب الثلاثة مثلا ستة الباب رمان باب فعل اسم حرف مستقبل حال هذه كلها المراد من المعاني اللغوية لكن إشارة فيها تلميح ما يبحث عنه هنا ما يبحث عنه في هذا الكتاب الساعة كفان صحيحة أو لا أي لأنه ساعة تختلوان والصلاة هذا بالنسبة للبسملة التسمية والحمد نجي إلى الصلاة والصلاة على من صحة هذا من أن يشير صحة إشارة إلى أنا أكيد أبحث عن الصحيح والإعلال والصلاة على من صحة بمقدمه اعتلال الأديان لجانب السابق يعني ولكن إشارة الاعتلال مثال الصحيح والمعتل وأدغمه إدغام باب المضاعف يعني نبحث المضاعف إدغام يعني وأدغم في بعثته صلاح الإنسان ثم على آله المنتسبين باب النسبة صح والمنسوب نبحث هنا إلى أكرم أرومة أرومة أخواني ودرسوما يتبع أرومة أصل كل شجرة الأرومة فعولة أرومة على وزن فعولة أرومة أصل كل شجرة وأصل الحسب أرومته أصل الحسب أرومته وأطهر جرثومة بضم الجيم جرثومة في كل شيء أصله ومجتمعه وجرثومة العرب أصلهم ومجتمعهم جرثومة فعلولة دليل وعلى صحبه جموع الضياء كلمة جموع أيضا جمع نبحث عن الجمع وينما جمع جموع جمع مكسر نفس كلمة جموع جمع مكسر وبعضهم مكسرين يعني وعلى صحبه جموع الضياء ها وعلى صحبه جموع الضياء وشموع الاهتداء مثل أبو ذر مثل سلمان المحمدي مثل أمثال هؤلاء مقداد عمار وشموع الاهتداء ما وجد للرياح كالطريف وجدت عند مجهول نقرضات ما وجد للرياح كالطريف تطريف الرياح تطريف ذلك كلمة تطريف إشارة إلى العلم نزع العلم الذي يبحث عنه وقصد نحو المحيط خفيف خفيف نوع من الرياح خفيف نوع نوع مثلا نقول الصباح هذه ريح خفيف من أسمائي وقصد نحو المحيط خفيف وبعد فقد قال المولى المولى له معاني مولى المعتق يطلق عليه ماذا مولى الحليف يطلق عليه مولى والولي المولى هنا قصد الولي يعني نعم فقد قال المولى مولى مفعل مفعل وزنها مفعل مولى مفعل مولىٌ مفعلون لكن بعد صار فيها ماذا إعلال دخلت الألف واللام يعني الحروف الأصلية واو لام ياء ولي والميم زائدة الميم يبحث عن هذا مولى اسم مفعل أي وزن الأوزان لأنه مصدر اسم مكان اسم زمان اسم مكان الظاهر فقد قال المولى الإمام الإمام عطف هذا بدل أو عطف بيان من المولى قدوة علماء الأنام هذه أطلع على هذا المصنف يعني طبعا هو المصنف قاعد يقول عن نفسه أو واحد يقول عن سابقا نفس المصنف يجيب هذه الألفاظ إيه عشان يسمعني كذا واحد فقد قال المولى الإمام قدوة علماء الأنام شارح علوم الأولين ووارث وهذه قاعدة صوّر أمير المؤمنين هذا وارث علوم الأنبياء والمرسلين أمير المؤمنين هذا نظام الحق والملة والدين الحسن بن محمد النيسابوري القمي ومثلما يقول سيد المحسن الأمين الله مقام سقى الله تراه وجعل الجنة مأوى أخواني كلمة وبعده وبعده نقرأ مو وبعده وبعد من ظروف الغايات هذه كلمة هذه الظروف في النحو لها أربع حالات في النحو من حيث الإعراب والبناء في ثلاث حالات تكون معربة إما منصوبة على الظرفية أو مجرورة بحرف الجر وفي حالة ما تكون ماذا مبني الحال المبني إذا قطعت عن الإضافة لفظا ونوي المضاف إليه معنى تسمى اصطلاحا نويا منويا هذا البحث أفضل مكان يشار إليه في قطع الندى يعني أنا لاحظت من الشرح من عقيل أو من الناظم أو السيوطي أو غيره قطع الندى أفضل شيء يعني شرح قطع الندى فترة مرتبة آيات أمثلة كذا ممتاز ممكن المراجعة الصوت كتاب عندي موجود صفحة 20 في بداية الكتاب يعني أوائل الكتاب نعم بيان بناء على الضم دليل يمكن المراجعة هناك فإذا حالة البناء متى إذا قطعت إضافة لفظا ونوي الإضافة نوي المضاف إليه معنى وهنا وبعد يعني بعد التسمية والحمد والصلاة وبعده إن بعد التسمية يعني بعد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله حذف على محذوف اللفظ دون المعنى فقط لله الأمر من قبل ومن بعده طبعا توجد قراءات ثلاثة لله الأمر من قبل ومن بعده لله الأمر من قبلي ومن بعدي ولله الأمر من قبل ومن بعده وبعده يمكن يعني أنا أقول يمكن أن نقرأ هنا وبعده إذا نوينا اللفظ ما نوينا المعنى فقط بعد ما صبت لا معنى هذا بلي إذا قدرت بعينين صار ماذا صار منصوبا بلي معنى ما هنا مقدر المعنى مقدر أي معنى حسب وبعد يمكن نقول وبعدان لو رجعناها نفس المنسية، نفس المنسية يعني نزلنا منزلة النكرة. فقد قال قرأت هذه، فقد اقترحت الوالدة علي، الوالدة فعل اقترحت، فقد اقترحت الوالدة علي. الاقتراح ما هو الاقتراح؟ يعني يقول الاقتراح يعني الاتباع بشيء، يعني هذا المقترح يأتي بأمر لم يسبق. حتى هناك مثلا بالنسبة المعاجز النبي في بحث الاعتقادات اللي هو أنه اقتراحية كانت المعاجز أو ابتدائية أو ماذا، هذا بحث أنا حقيقة مختصاتي مراجعين كل واحد يجعل اقترح. فقد اقترحت الوالدة على هؤلاء الذين يردون عليه كثيرا، والمختلفة لدي، عطف على الوالدة، اقتراحا امتد مداه، يعني مدة طويلة يلحقون عليه. يا ليش ما تألف لنا كتاب في الصال كذا؟ لماذا ما تشرح الكتاب بالنسبة إلى نظام الدين؟ اقتراحا امتد مداه وعرق أو عرق نداه أو مداه. أنا رأيت في شهر قد يعني شقة السكين من جمع مدية، جمع مدية يعني حاد يعني إصرار، يعني إصرار كثير، مو فقط هذا مدة طويلة كان يقترحون عليه، لا بل إصرار قوي بحيث أثر عليه. أنا ماذا اقترحوا؟ أن أشرح لهم التصريف، أن أشرحه وأنا مصدر مؤول، لأن الناس الآن حفظ نصر ومصدري ينصرف المضارع ويؤول ما بعده إلى المصدر، والمصدر المؤول يكون في محل نصب. هنا اقترحت الوالدة علي أن أشرح، يعني شرح التصريف، أن أشرح لهم التصريف، أي تصريف؟ أن أشرح لهم التصريف المنسوبة، صفة المنسوبة إلى الإمام قدوة الأنام، أعلم المتأخرين لأنه مضاف، أعلم لو لم يكن مضافا لكان غير منصرف، لكن حيث أنه وظيفة بعد مو يصبح منصرف يعني يرجع لأصله في الإعراب. أعلم المتأخرين، كاتب أثار المتقدمين، جمال الدين، جمال الدين لقبه، أبي عمرو كنيته، عثمان اسمه، العرب يسمون يلقبون يكنون صح. الإمام جعفر عليه السلام اسمه، الصادق لقبه، أبو عبد الله كنيته، اثنان من أئمتنا عليهم السلام يكنون بأبي عبد الله، الإمام الحسن عليه السلام والإمام هم كل واحد منهم أبو عبيد الله، وكلنا نحن عبيد لهم، لهم ومن علينا. الإمام السادس السادس والإمام الصادق بلا شهيد العلوم، هذه كلها مو اعتباطية بالنسبة للأئمة، وإنما هي فيها أسرار، يعني أسماءهم ألقابهم توقيتية كما يقول، مو وضعية، يعني إنما هكذا أنا سموني محمد حسين، ولكن لا حسن موجود ولا حمد، لا هناك فاطمة صلى الله عليه وسلم من الفطر، فطمت الخلائق عن معرفة فيها. لا بل أبو عبد الله الإمام الحسين لولا استشهاد ما بقي دين، الإمام الصالح لولا نسيه، الآن هنا مشرفين على شهادتي في شوال 25 سنة شوال، علينا يعني أنا أول ما أصحنفت يعني واكترمت لأنه مطالع على أقل الآن، من الآن نبدأ كل يوم نقرأنا فريد حديث عن الإمام الصادق أو كل شيء على الإمام الصادق حتى نتعرف عليه أكثر. جمال الدين أبي عمرو عثمان نقرأ لماذا أنا غير مصطلب عثمان ابن أبي عمرو والمعروف ابن الحاجب جزاه الله عن طلبته.